ولا تأتني بعون ولا روح ولا تأتني بعون ولا رأس ولا روح. هذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له أحجارا أستنجد بها ربما فهم أبو هريرة كلما كان يزير أو يمسح المحل يصلح لذلك، فخشي أن يأتيه بالمحمور وهو الاستنجاء بالعون والروح، فنبهه على ذلك. فمن هنا أخذ جمهور أهل العلم أن الاستنجاء بكل مزيد للمحل يقوم مقام الحاجة، هذا هو دليله. وخالف الظاهرية لذلك وقالوا يتعين الحجارة للاستنجاء فلا يزيل غير ذلك، لكن هذا ليس واضحا، دليل الظاهرية ليس واضحا. لماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ما لا يصلح للاستنجاء وهو ماذا؟ وهو العظم والروح، فدل على أن ما عداهما وإن لم يكن حجرا يصلح لذلك. فالمنازل وما إلى ذلك هذه الأشياء كلها تقوم مقام الحجارة بشرط أن يعني تمسح المحل مسحا جيدا. قال ما لا أستنجد بها لا تتم بعظم ولا روح، فأتيت بأحجار. وفي رواية سأله عن ذلك فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مسب بذلك؟ قال إنهما له طهران، إنهما له طهران. وزاد المصنف في بعث المبعث لنفسه نفسه سيأتي هذا في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم ما فرض ما بال العظم والروث، لماذا نعيتني أن آتيك به؟ قال هما من طعام الجن، الروث يكون طعام لدوابهم، والعظم كل عظم سمي ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما كان لحما له. هذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليت الجن سأروه الزاد فجعلهم بذلك، فلذلك نوي استنجاء بهما لئلا يوسخه يعني لئلا يضر بالجن. وفي رواية قال له إنهما له طهران، إنهما له طهران، فدل على أن الاستنجاء بهما لا يكفي أبدا. ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيت بعجال بطلب ديال، يعني جمع لما أحجار كثيرة ووضعها إلى جنبه، المفروض ثلاثة، ووضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه أي ابتعدت. هذا من أدبه أبو هريرة رضي الله عنه، من أدبه. لماذا؟ لأنه لو اقترب منه ربما استحيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فمن أدبه ابتعد، قرب له الحجارة وابتعد عنه يعني لأنه يؤذيه. وأعرضت عنه فلما قضى أي قضى حاجته أتبعه أي أتبع المحل بهن أي بهؤلاء الحجارة، أتبع المحل بهؤلاء الرجال. فدل الحديث استنبط منه ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الاستنجاء بالحجارة، مشروعية الاستنجاء بالحجارة، وكذلك تعادل تلك الحجارة بنبي حجار ما قال بحجر. وفي صحيح مسلمين حديث سلمان رضي الله تعالى عنه ولا تستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، نص على ذلك، فلا يجوز الاستنجاء بثلاثة من بأقل من ثلاثة أحجار. أيضا عدم الاستنجاء بالعظم والروث ولو استنجى بهما لا يجوز، إن كان بعض الفقهاء يرى مع الكراهة، لكن الظاهر لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا روث. وأيضا فيه استخدام الحر وبرضا، أن أبا هريرة الحرار استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه خدمة الأكابر، خدمة الأكابر، أن أبا هريرة رضي الله عنه قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من الحديث كله. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل باب لا يستنجي بروث. وبسنن متصل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، ووجدت حجرين والتمس ثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وأرض الروثة، وقال هذا رفق. وقال إبراهيم بن سبحان أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. أولا الحديث تقدم في السابق لكنه استنبط هناك الاستنجاء بالحجارة، وهنا استنبط عدم جواز الاستنجاء بالروث. وأيضا السند مختلف، فهذه فوائد سنانية ومثنية. قال باب لا يستنجي بروث، لا يستنجي بروث، لا يستنجى بروث، لا يستنجى مغنيا لمفعول. وسنده أولا أبو نعيم الفضل بن دكين من أكابر الشيوخ البخاري والتاسعة، حدثنا زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكبير من قبقة الزارعة عن أبي إسحاق أبو إسحاق السجيع بن عبد الله بن عبيد قال من قبقة الثالثة قال ليس أبو عبيدة ذكره قال أبو إسحاق ليس أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ذكره أي ذكر هذا الحادث الآتي لي ولكن عبد الرحمن الأسود عن أبيه يعني أن هذا الحديث حينما أراد أبو إسحاق أبو إسحاق له شيخان في هذا الحديث أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود هذا طهي عبد الرحمن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وهذا طريق آخر وبينهما فرق وذلك أن عبد الله أن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود سند متصل ولو تركنا مسك الثاني وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لكان منقطعا لأنه لا يروي عن أبيه قيل له هل تذكر من عبد الله شيئا قال له عمرو بن مرة سأله فقال هل تذكر عبد الله شيئا فقال لا فهو منقطع فأراد أبو إسحاق لما حدث لزهير في هذه المرة قال أنا أحدثكم بما حدثني عبد الرحمن لا بما حدثني أبو عبيدة لا بما حدثني أبو عبيدة وذلك لأن لا يكون منقطعا عليه ومن هنا فهم البخاري رحمه الله تعالى أن طريق عبد الرحمن الأسود عن أبي عبد الله المسعود رضي الله عنه متصلة فلذلك أورد هنا ومن الغريب بعض الحفاظ كالشاذكون وغيره قالوا إن الإمام البخاري أورد حديثا منقطعا ولا يعرف تدليس أشد من هذا السند دلت أبو إسحاق أبو إسحاق مرهم التدليس فإذا أمان لا يقبل دلت أبو إسحاق بطريقة ملتوي وذلك أنه قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ما قال حدثني عبد الرحمن ففهموا غير الصواب والصواب أن البخاري أفهم منهم يقول يريد أبو إسحاق بهذا أن هذا الحديث سمعه من عبد الرحمن بدليل أن يوسف إبراهيم يوسف عن أبيه ذكر عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن ولذلك أتى به في آخر السنة في آخر الحديث أتى به إشارة إلى هذا معنى ذلك أن هذا الحديث كما قلنا ما النكتة لعدول أبي إسحاق في هذا الحديث إلى الصيغة إلى هذه الصيغة التي ذكرها وهي قوله ليس عبد الرحمن أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله قلنا إنه يفيد بذلك أنه له طريقان في هذا الحديث وكلاهما مسموع له عن أبي عبيدة عن عبد الرحمن الأسود وأحدهما منقطع والآخر متصل فذكر في هذه المرة أنه يريد متصل يعني أذكر لكم المتصل وهو عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه ولا أريد أن أذكر لكم الثاني وهو منقطع ولذلك قالوا أنه يعني ذكر الترمذي ورجح رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن هذه الرواية ثم ذكر بنفس الكتاب وسألت محمدا عن هذا الحديث فرجح رواية أبي عبيدة ثم رأيته أورده بجامعه في صحيحه عن طريق عبد الرحمن فعلمت أن الطريقين كلاهما يعني صحيحان عند البخاري لكن الصحة تختلف إذا صحنا طريق عبد الرحمن يكون متصلا صحيحا بمعناه السام وإذا رجحنا طريق رواية أبي عبيدة يكون صحيحا مسموعا لأبي إسحاق عن أبي عبيدة ولكنه بالطريق منقطع فإذا لا أصلح بجامع الصحيح هنا في البخاري هنا لمسلم ما يصلح بهذا فالحاصل إن الذين ادعوا على أبي على أبي عبد الله على البخاري رحمه الله تعالى في هذا أنه أورد منقطعا غير يعني مصيرين ليسوا على صواب بل الصواب مع البخاري رحمه الله تعالى بدليل أنه منتبه لهذا ودليل ذلك أنه أتى في آخر الحديث برواية إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عبد الرحمن فدلت هذه هذا المعلق دل على أن أبا إسحاق سمعه من عبد الرحمن وهو المقصود هنا في هذا السند ولذلك قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي أنه سمع عبد الله إذا صار متصل عبد الرحمن أبو إسحاق سمعه الزهير سمعه من أبي إسحاق وأبو إسحاق سمعه من عبد الرحمن بن يزيد من الأسود بن يزيد وعبد الله والأسود بن يزيد سمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أنه سمع عبد الله. وعبد الله إذا أطلق فهو ننظر إلى السند، فإن كان سندا توفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان وحيثما أطلق عبد الله فيه طيبات فابن عمر، وإن يأتي بكوفة بمكة فابن الزبير أو جراها بكوفة فهو ابن مسعود هو هذا. والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو، وإذا أطلق البصرة و يعني لعبد الله بن عباس، وإذا أطلق في مصر والشام فهو عبد الله بن عمرو العاص، وهكذا يفرقون بين العباد إلى زيادة السنة. فنقول هو عبد الله بن مسعود أن السنة يكوفي. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي محل قضاء الحاجة، وتقدم أن الغائط هو أصله في الأصل الأرض المنخفض المطمئن، ثم أطلق على الخارج نفسه، ولكن المراد هنا هو هذا المعنى. فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجية، وهذا دليل قاطع على مذهب الحنفية وغيرهم الذين يرون أن المراد الإنقاء وليس العدد، فلو أنقى بحجر واحد كفى، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا اكد بانه لا بد من ثلاث حجات، لان امر عبد الله بثلاث حجات. ومن جمله ما دعا او دافع به بمذهب الحنفي الطحاوي قال في هذا الحديث اتيته بثلاث بحجرين وروثة، فاخذ الحجرين ولم الروثة، وقال ما قال له اتيني بثالث، وهذه مغالطه ولعله راى روايه، لانه قال في روايه اخرى نفس الاسلوب يدل على هذا. لماذا؟ لأنه قال أولا ثلاثة حجاب ثم رمى الروثة، فكونه أضرب هذا يدل على أنه طلب من الثالثة، بل صح في رواية الرجال اعتقاد أنه قال ورمى هذا ركس أتي بحجر فطلب منه ثالثة. زيد على ذلك حديث سلمان ولا تستنجد أقل من ثلاثة حجاب، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يذهب إلا بدون ثلاثة حجاب، هذا نص صريح بذلك، فدل على انه لا يجوز. والانقاء في ثلاثه مطلوب، فان لم يمكن يزيد عليه، اذا لم يمكن بثلاثه يزيد عليه ما يشاء حتى ينقعه، لكن يكون وترا استحبابا، اما وتر الثلاث هذا واجب، وهذا هو المذهب الراجح. قال فوجدت حجرين والتمست ثالثه فلم اجده فاخذت روثه، لانه امره بثلاثه فظن ان هذا يكون ثالثا، فاخذت روثه فاتيته فيها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس، وقال ابراهيم هذا ركس اي ركس اختلفوا فيه بمعنى النجس الواحده، او ركس معناه رجيع، انه رجيع رجع الى اصله وهو كونه يعني غير طيب غير طاهر، فيحتمل ان يكون عن ذاك وذاك. قال وقال ابراهيم هذا المعلق اراد به اي اراد به البخاري ان يبين ويوضح ما مقصود ابي اسحاق بقوله ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن هذا يفيد انه سمعه منه ام لا، فاتى بهذا المعلق فقال قال ابراهيم بن يوسف عن ابيه يوسف من ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق جده قال حدثني عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد الذي ادعى الطحاوي بانه لم يسمعه، فهذا رد لعلى التهم، يعني يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي، يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبيعي جد هذا، عن ابي اسحاق وجده قال حدثني عبد الرحمن يعني من الاسود بن يزيد الاسناد مذكور اول، واراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم ان ابا اسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكون. هذا من الغريب انه كان حافظا بالحديث ولكنه منحرف، قالوا انه تعاموا بانه شرب الخمر الى اخره شرب النبي، وكذبوه على كل حال مع كونه حافظا ما شاء الله كان يعني لا نظير له، حيث قال لم يسمع في التدريس باخفى من هذا، هذا الذي وقع فيه ابي اسحاق، لانه قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن، ولم يقل ذكره لي، هكذا قال ايش؟ ما قال ذكره لي، هذا جلسه معناه ما سمعه. فنقول ان البخاري انتبه لهذا، فانه صرح في اخر التعليق بان ابا اسحاق قال حدثني عبد الرحمن فجعل هذه التهمه. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وباب الرضي مره مره ايضا مما باب الرضي مره مره اي لكل عضو الوضوء مره مره مشروعيه الوضوء، حديث الدال على مشروعيه الوضوء مرة مرة. وبالسند متصل على حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. السند حدثنا محمد بن يوسف والفريات وسفيان هو الثوري. اذا قال محمد بن يوسف سفيان فهو الثوري. عن زيد بن اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب من الطبقة الخامسة عن عطاء بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها وأيضا من الطبقة الثالثة وتابعي ففيه رواية تابعي عن تابعي وهو أيضا مسلسل بالمدنيين من زيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبل الأمة وبحرها أحد العبادلة الأربعة وأحد مخيلنا السبعة روى 1696 حديثا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره فدل على ان فرض الوضوء مره مرات مستوعبه. قد ذكرنا غير مره الا بعض الناس يتسهل يتوضا ثلاثا ولم يتوضا مره ويجعل الماء هكذا وهكذا وهكذا ظن انه توضا ثلاثا ولم يتوضا ولا مره. لان شرط الوضوء المجزي استيعاب محل الفرض بالغسل والمسح فلا بد ان تستوعب من هنا الى هناك الى حتى تركل المرفقان بالماء اول مره. فان اكتفيت بهذا فجائز. وان جئت على هذا لتحصيل المطلوبه الاكثر من ذلك مرتين او ثلاثا فلا بد ان يكون مستوعبا. فاذا لم يستوعب الثلاث كلها لا نقول انه توضع ثلاثا انما توضع مره واحده. فما بالك إذا كان الأولى ما استوعبت إذا هذا لا توضأ لا مرة ولا مرة ولا ثلاث مرات ولا يصلي بدونهم ينبغي التنبه لمثل هذا. على كل حال توضأ مرة مرة هذا هو أصل الوضوء مرة مرة مستوعبة مسحا وغسلا لا بد أن تستوعب معك. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء مرتين مرتين أي كل عضو أيضا هذا أيضا جائز مرتين مرتين. وبالسند متصل على حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابو ريح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عامر بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين. اولا السند والحسين بن عيسى والجصان البسطامي بفتح الباء وبعضهم يدور بالكسر ويونس المؤدب وفليح بن سليمان المدني ومن فوق من فليه مدنيون وعبد الله بن زيد المعاصم راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وراوي صفة صلاة الاستسقاء. فقد تقدم لنا أن إماما جديدا أخطأ في هذا واتفقوا على خطئه وهو الإمام سفيان بن عيينة فظن أن هذا هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أي وذلك قالوا في صلاة الاستسقاء حينما حدث بصلاة الاستسقاء قال هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. لا بل الصواب أن هذا وصاحب صلاة الاستسقاء ولو أحاديث أخرى أيضا هو صاحب عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وليس من عبد ربه. وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فله رؤيا الأذان فقط. وهنا هذا الحديث قال ماذا توضأ مرتين مرتين. الظاهر أن البخاري يرى أن هذه الرواية على ظاهرها وهو أن يتوضأ لكل عضو مرتين مرتين. لكن قالوا إن هذه رواية مختصرة من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وهي أن الزمالة لو توضأ بعض أعضاء مرتين توضأ غسل كفيه مرتين رواية ثلاث وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه لم يغسل مرتين. فمن هنا قالوا هذه الرواية مختصرة والظاهر أن البخاري في معنى هذه رواية مستبعدة تدل على جواز أو مشروعية أو استحباب أن يتوضأ الإنسان أحيانا لكل عضو مرتين مرتين مع ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ثلاثا ثلاثا أيضا مشروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا وهذا نهاية. وبالسلام المتصل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان عمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه بالإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى مرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى كعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا باب الوضوء ثلاثا أي لكل عضو. والسند عبد العزيز بن عبد الله الرويسي المدني تلميذ مالك قال حدثني ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد عن ابن شهاد محمد بن مسلم الطبقة الرابعة أن عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد الليثي الهندعي المدني نزيل الشام قال أخبره أن حمران مولى عثمان حمران بوزن عمران حمران مولى عثمان حمران بن أباد أبو أباد مولى عثمان اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه من سبع عين التمر وكان فقيها وكان محدثا جليلا عثمان إلا أن عثمان أنه غضب عليه مرة لأنه أسر إليه سرا في الخلافة فأخشى ذلك فغضب عليه وعلى كل حال هو ثقة وما نسب إليه بأن ابن المسيب قال لابن عمر لا تكذب علي كما نفع كما كذب نافع كما كذب هذا هذا لا يصح هذه مكذوبة رواية لم يطعن ابن عمر لا في حمرة ولا في هذا بل كلاهما لقتان من الموالي نافع وكذلك عمر هذا قال مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان مولاه رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فأفرغ أي ليتوضأ ويريهم كيف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على كفيه ثلاث مرات لأن فيه مشروعية واستحباب غسل كفيه قبل الوضوء ثلاث مرات فغسلهما وهذا مهمته يعني إدخال يده في الإناء أو يديه أو يديه اليمنى في الإناء بما ذلك تكون نظيفتين لتكون نظيفتين فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فهذا فيه استحباب مشروعية يعني يكون غسل الماء باليمين فيغرف باليمين ويضعه على موضعه على يساره ثم يستعمله في الإناء فمضمض واستنشق برواية ثبت أنه مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه أي مرة واحدة. الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه مسح رأسه ثلاثا وعلى ذلك جمهور الفقهاء من جميع المذاهب إلا الشافعي رحمه الله فإنه استحب تثليث غسل الرأس ثلاثا وحجته حديث مجمل توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا استند إلى هذا لكن نقول هذا المجمل فصلت الروايات التي بينت ذلك وذلك أنها بينت أن غسل يديه ثلاثا وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ورجله ثم مسح برأسه وهكذا فدل على أنه لا تثليث في مسح الرأس هذه واحدة. والحجة الثانية مما استند إليه الشافعية أنهم قاصوا على غسل فرد عليهم أو تعقبوا في هذا بأن قياس المسح على الغسل بعيد لا مناسبة لهما الغسل مشدد والمسح مخفف فغسل مشدد على المخفف المخفف على المشدد غير مناسب فكون ثلاثة مناسب الغسل لأن الغسل فيه مع مطلوب منه استيعاب وتنظيف وأما مسح الرجل في التخفيف فمبناه على التخفيف فيكون مرة وأما رواية أبي داود وكذلك أوردها ابن خزيمة في صحيحه في رواية لأنه مسح رأسه ثلاثا فهذه من الغريب صاحب الفتح في موضع قال إنها زيادة ثقة وفي موضع آخر قال إنها رواية شاذة وهذا هو الصواب رواية شاذة مخالفة لجميع الروايات فلا يستحب تثليث مسح الرأس وإنما يستحب تثليث غسل الأعضاء فقط. قال ثم مسح برأسه أي مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا رايح للكعبين وهذا فيه أيضا مشروعية غسل الرجلين ثلاثا وهذا مما يغفر لكثير من الناس لا عدد عندهم في غسل الرجلين غسل الرجلين. وأما ما نقل عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبع مرات فهذا محمله لا ينافي هذا غسله ثلاثا بسنة ثم لما لم يتنظف أراد مبالغة في التنظيف سبع مرات وليس عن يريد سبعة فإذا من يتوضأ لا يجعل التثليث في اليدين والوجه فقط بل ضرسك الرأس والرجل كذلك تجعله ثلاث مرات تغسله مرة وتقفل البذوز هذا ثم مرة ثم مرة صار ثلاثة لأنها تكون مصرفة. فهذا هو وجه التفليس. ولكن فيما نرى أن كثير من الناس يقول عن هذا ويظنون أنه لأن بعض الكثير من الروايات لا تذكر التفليس في الرجلين ثم غسل الرجلين فقط فاعتمدوا على هذا بأنه لا عدد لا بل الصواب أن تثليث الرجلين غسل الرجلين مسنون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الحليم فدل على يعني استفاد منه أن نثلث غسل الرجلين كاليدين والوجه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان بعد أن أكمل الوضوء على الكفية المذكورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا برواية مثل وضوء هذا فلا فرق بين مثل ونحو هنا أي مماثلا لهذا من التخريب وغير ذلك ثم صلى ركعتين ففيه مشروعية صلاة ركعتين عقب الوضوء لا يحدث فيهما نفسه أي بشيء من مشاغل الدنيا من أمور الدنيا فهذا هو المطلوب لا يحدث فيهما وهذا في إشارة إلى أن الذي ينافي عن حصول هذا المطلوب هذه المطلوبة تحديثك والتحديث فيه تكلف حدث فيه من بعد التكلف معناه أنك تستجلب وتستورد أبي عن جميع ما في الدنيا تستذكرها وتجري وراءها هذا هو فأما إذا حل في ساعات في قلبك أما إذا جاءك ورد خاطر فقمت بدفعه فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. ومن العلماء من حمله على ظاهره فقال لا بد أن تكون الركعتان خاليتين من جميع الخواطر وهذا لا يؤثر والبشرية ما يستطيع هذا هذا مسلط للنفس الأمارة بالسوء ورأها شيخ الشيطان ويمدها بجميع ما يعني لما يقع في الدنيا ويصور لها ما شاء الله كأن الدنيا بين يديه يعني يطالع فيها ما يشاء فهذا لا يمكن. إذن معنى ذلك لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. المطلوب من العبد أن لا يجري وراء التسلسلات هذه فكلما خطر خاطر يقطعه ثم إن الخاطر ينقسم إلى قسمين قسم دنيوي وقسم أخروي. فأما الدنيوي فلا مشاعر له يدفعه بمجرد أن يبدو له وأما الأخروي ينقسم إلى قسمين أيضا وذلك أن يكون أمور أخروية لا صلة لها بالصلاة كالتفكر في مسألة فقهية يوم إلى ذلك داخل الصلاة فهذا قسم يضاف إلى القسم الذي مضى فلا يمكن أن يعني تحدث نفسك به. والقسم الثاني ما يتعلق بالصلاة كالتدبر في معاني ما تتلوه والذكر الذي تذكره يجري على لسانك تجري على قلبك وتفكر بمعناه وتتفعل على حسب الفضاء إذا كان هناك في خوف إذا كان هناك في انبساط انشراح وتوجه إلى الله والرغبة والرهبة إلى آخره هذا هو مطلب الصلاة ولا يمكن أن نقول لك تخدمها. وإن قال بعضهم هذا أيضا يدخل في ذلك لا أما هذا خلاف المشروع والقرآن أنزل للتدبر فإذا قرأت فتدبر فيه ما في معانيه وما يترتب على تلاوته وما يدل عليه فهذا هو المطلوب. فالركعتان لا يمكن أن تخليهما عن هذا بل تقرأ الفاتحة وتتدبر في معانيها وتتفاعل معه وكذلك في الركوع في التسميع والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما الركوع فعظمه في الرب فكل ما يجري على لسانك تستشعره عظمة الرب وتستشعر معناه وكذلك في السجود وكذلك في التشهد في الرغبة والرهبة في الدعاء وهذه مطلوبة فهذه لا يمكن أن يخلو القلب منها لا بل هو المطلوب فلا يعنى ذلك. إذن قلنا الأمور الدنيوية هذه لا يحدث فيها بشيء منها فإن حصل لنفسه ذلك يطرده وكذلك الأمور الأخروية التي لا صلة لها بالصلاة يطردها. وأما ما حصل لعمر رضي الله تعالى ما نقل عنه إني لأرتب الجيش وأنا في الصلاة فقد أجاب عنه تيمية رحمه الله تعالى جوابا سديدا جيدا فقال إن هذا يتعلق بالصلاة لا بعد له من الصلاة. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف كيف صلى يعني خارجا عن الحد الذي وضع لها يصلي قوم معه ثم يرجعون ثم يأتون ثم كذا ثم كذا. هذا معنى ذلك أن الجيش الذي رتبه عمر من هذا القبيل، فتركيبه لجيش في الصلاة ليس بعيدا عن الصلاة، لأن صلى الله عليه وسلم كما شرع صلاة الخطبة ذلك هذا يرتب جيشه لأنه ليس بعيدا عن شأن الصلاة، فهكذا أجابه قد أجاب في ذلك. الحاصل أن مثل هذه الأمور التي لا صلة لها في الصلاة بركعتين ينبغي أن نتأكد منها حتى يحصل على الأجر المذكور، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذا فضل عظيم. تتوضأ وضوءا ثم تصلي ركعتين وتحاول وتأتي مستطاع تقول اللهم صل الله وسعها تدع شيئا كل ما حضر ما خطر في بالك وتنتهي، فإذا أجرك ماذا؟ أن تغفر ذنوبك. فهذه الذنوب اختلف العلماء بهذه الصغائر فقط أن تشمل الكبائر، ونحن نقول إن فضل الله واسع عظيم، فما لم يقيد نستعمله على ظهره والله أكبر. والذي جاء والذين قالوا إنه الصغائر فقط احتجوا بالأحاديث التي وردت بالتقييد الكبائر بالجمع بالكبائر، الصلوات خمس والجمعة الجمعة وإلى آخره ما اجتنبت الكبائر. نقول فما أتى فيه التقييد نقيده، وما أتى فيه غير مقيد مطلقا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون على إدراكه. لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرناها آنفا وهي أن العلماء يختلفون إذا ورد نص مقيد نص مطلق وحمل مقيد المطلق أو يعمل بكليهما هذا محل خلاف، هذا في الأفعال التكليفية وليس في الأفعال التي هي من باب فضل والكرم. يعني مثلا مثل أعطي بركبة نص آخر على ركبة مبينة مثل هذه التكليفات وهذه تقيّن هذه أم لا تقيّن هذا هو محل خلاف. أما فضل الله تعالى في أجيب مسألة أو في ركعتين جاء بالإخلاص وفي محل آخر جاء مقيدا فنقول أجره على ما هو عليه، وهذا أقرب ما يقال وقد سبق لنا في شرح النسائي. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وعن إبراهيم، وعن إبراهيم هذا معقوف على حدثني إبراهيم السابق هذا السند السابق يعني وليس معلقا كما ظن بعضهم. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان، يعني أن إبراهيم المستعدي يحدث هذا الحديث عن طريقين، وهو طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد البيكي عن حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه، والطريق الثاني إبراهيم المستعدي يرويه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة عن حمران فلما توضع عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكلاهما صحيحان. يقول قال صالح بن كيسان الغباري ابو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز قال قال ابن شهاب الانصاري ولكن عروته يحدثه يعني ان شيخ ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران. من هما شيخي ابن شهاب؟ السابق هو من هو عطاء بن يزيد الليث، واللاحق هو عروة بن الزبير، وكلاهما يروي عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه. اختلفا في روايته ما روى عن حمران عن عثمان، حدثه به عطاء بن يزيد الليث على صفة وعروة على صفة أخرى، لأن صفة الليل التي ذكرها عطاء يقول غسل كذا وكذا وكذا وتوضأ كذا، وأما عروة قال ماذا قال؟ يحدث فلما توضأ عثمان الوضوء المذكور يعني قال ألا أحدثكم، هذا ليس في رواية عطاء، قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، لولا آية يعني تأمر وتحث على التبليغ ما حدثتكم. لماذا؟ معنى ذلك أن الآية تنص وهو الآية التي يعني تتوعد أو تتوعد على كتمان العلم، فالتبليغ يجب عليه لهذا، ولكن الواقع أن لا أحدثكم به. لماذا؟ لأن لا تتشن على مثل هذا الحديث، تصلي ركعتين وتغفر ذنوبك خطاياك كلها، إذا كان كذلك معنى ذلك أن تستكثر من الخطايا لأنك تكثر ما بركعتين ما في مهمة أهم ما تهتم بذلك، تعمل ثم تصلي ركعتين وسمعة. فلذلك خشيع عثمان رضي الله عنه لو حدثهم بهذا لخرجوا عن الجادة. وإذا رأى إلى الآية أن الآية تنص على عدم كتمان العلم حمل قال نبههم على ذلك لولا الآية لما حدثتكم يعني أخشى عليكم أن تتكلوا على هذا الحديث. فيقول لهم لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها ويصلي الصلاة التي تليها. وهذه ركعتان هذا إيه؟ الأسلوب الذي خالف عروة أسلوب عطاء بن يزيد لأن عطاء بن يزيد بين أنهما ركعتان وأما عروة فقد بين أنه ركعات مكتوبة صلاة مكتوبة فيغفر له ما بينه وبين التي تليها فدل على خلاف يعني الأمرين. والحمد بذلك أن نقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه قال الاثنين وحدث بالاثنين ولا تخالف بذلك ولا حجر بذلك أيضا فقال ما بينه وبين الصلاة ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها إلى أن يصليها يغفر له ذلك. هذا فضل عظيم غفران ما يأتي من الذنوب هذا عظيم وغفران ما مضى معناه يغفر الله يمحو من الصحيفة. وأما الذي لم تفعله يغفر لك معناه إيه هذا تعظيم من الله سبحانه للعبد بأن يصلى هذه الصلاة كما يليق. فهذه الصلاة أثرها يتعدى إلى ما يستقبل إذا وقعت بمعصية تغفر لك أو يكون معناه إنك تحفظ عن الوقوع في المعاصي مثل بركة هذه الصلاة إذا صليت هكذا فإنك يغفر لك ما تحفظ عن الوقوع في الخطايا أو لو قدرنا إنك تقع فيه يغفر لك مغفورا مسموعا لك فيه. فهذا هو حديث عروة عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى. قال عروة مفسرا لتلك الآية الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات هدى بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم البعيد. هذه الآية الذي خشي معرتها عثمان رضي الله تعالى وعيدا هكذا فسرها عروة رحمه الله تعالى بهذا هو المناسب وهو الراوي الحديث. وفسرها مالك قال أرى أو أظن أحسب أن الآية إن الحسنات أقم الصلاة طرفي النهار أقم الصلاة طرفي النهار وثلث من إن الحسنات يذم السيئات. لكن نقول ما فسر به عروة أو لا أولا حسبان لمالك وهذا يعني المتأكد. ثانيا إن راوي الحديث أعلم بمعنى ما رواه ولعل له عنده ثلاثة من عثمان رضي الله عنه لذلك وجه ما قاله عروة رحمه الله تعالى. وأما ما قاله مالك إن كان يتناسب لكن الذي قاله عروة نقول أقرب ولذلك قال هنا وقد روى مالك هذا الحديث من موطئ هشام عروة ولم يقع في روايته تعيين الآية مع أنه رواه من طريق عروة لكن تعيين الآية ما كما وقعه فقال من قبل نفسه مالك رحمه الله أراه يريد وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات من السيئات. وما ذكر عروة أو الحديث بالجزم أو لا من قول مالك أراه. إذن الآية هي الآية التي سبقت لأن عروة نص عليها. قال رحمه الله تعالى باب الاستمتار في الوضوء. الاستمتار استفعال من النثر. الاستمتار واستفعال من النثر بالنون والثاء وهو ما معناه صرف الماء الذي يستنشقه المتوضئ. الاستنشاق جذب الماء الى داخل بريح الانف هذا يسمى ماذا؟ الاستنشاق. والاستمتار اخراج الماء بريح الانف من الانف بعد ان ينظف داخل الانف يخرجه. الاستنشاق جد الاستنشاق بعد الاستنشاق يحصل الاستنثار لا بد ان يتقدمه الاستنثار. واحاديث الاستنثار والاستنشاق صحيحه وكثيره لكن اغلب الروايات تنص على المضمضه والاستنشاق وتترك الاستنثار. ومنهم بعض العلماء يذكر الاستنشاق والاستنثار من محمد صحابه الوضوء ولا يذكرون الاستنثار لا ذكر له عنده في كتب الحنفيه ما يذكرونه غالبا. فسبب ذلك أن قلة الرواية في ذلك. ونقول الرواية الصحيحة فكما أنه يعني يشرع المضمضة والاستنشاق يشرع الاستمتار. وهل هو واجب أم لا؟ نقول السياق كلها فعلا وقولا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله. فإذا والأمر بالوجوب فمن قال بالوجوب هو مصيب وقد سبق لنا أن المضبطة والاستنشاق واجبان للأمر بهما. وابن حزم أوجب الاستنشاق دون المضمضة. ما دليله؟ قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. فقال هذا أمر فأوجبه. ولو كان المضمضة وصل إليه ابن حزم مع أنه أبو داود الظاهر أنه عنده نسخة منه ولكنه ما راجعه. موجود صيغة الأمر أمر صلى الله عليه وسلم بالمضمضة. فلو وجد ذلك المهم العالمي. المهم ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار ان جل الفقهاء مستحبات ولكن نقول الوجوب هو الاولى لان كل من وصف صفة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها مع ان ورد بصيغة الامر وكلتاهما يعني علامة الوجوب او دليل الوجوب. الاستنثار باب استنثاره في الوضوء. قال ذكره عثمان وعبد الله بن زيد بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اشاره الى ان هذه الاحاديث موجوده عن هؤلاء الصحابه الداله على هذا الاستنثار. يعني هو الاستنثار عثمان في حديثه وتقدم حديثه وعبد الله بن زيد وسياتي حديثه وابن عباس تقدم حديثه بصفه الوضوء باب غسل وجهه من غرسه. فهذه كلها يعني تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنفر ومن استجمر فليوتر. اولا السند عبدان هو عبد الله بن عثمان جبله المروزي. قيل له عبدان لقبه لان في اول اسمه كنيته عبد الله وكنيته ابو عبد الرحمن فقيل له عبدان وعبد الله مبارك. واذا اطلق المراوز عبد الله في السنه فهو عبد الله مبارك الامام الجليل. قال اخبرنا يونس بن يزيد العيري بن عبد النجاح العيري ايله قريه بين مصر والشام وكان ايضا نزل مصر فاذا وجدناه في سنه مصري انا نقول مصري سند مصري. قال عن الزهري محمد بن مسلم قال اخبرني ابو ادريس الخولاني. ابو ادريس الخولاني اسمه عبد الله بن عبد الله الخولاني نزيل الشام من الطبقة الثانية. ففي هذا السند أولا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم الزهري الرابعة أبو إدريس لامهم ثلاثة اثنين الزهري أبو إدريس الثانية فهو ففي روايته ففي روايته تابعي عن تابعي. وفي أبو هريرة أحد المسلمين أو رجل المسلمين من السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنفر أي من شرع في الوضوء. من توضأ معناه من شرع في الوضوء من شرع في الوضوء وليس أنه بعد الوضوء يستنفر بل المراد إذا دخل في الوضوء لأن الاستنثار يقوم عند الاستنشاق وهذا في أوائل الوضوء وليس بعد الوضوء. فإذا هذا لابد من تأويله من توضأ أي من شرع في الوضوء فليستنفر. ظاهر يقول صاحب الفتح ظاهر الامر انه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الامر به كاحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور المنذر ان يقول بابن سنة. وظاهر كلام صاحب المغني من قدام يقتضي انهم يقولون بذلك وهذا هو الصواب انه واجب كما قال الامام احمد وغيره. قال فليستنفر اي فليخرج الماء بريح انفه من داخل انفه. قال فليستنفر ومن استجمر أي استعمل الجمار معناه أي استنجى بالحجارة وهذا هو الصواب في تفسيره. ومن استجمر فليوتر فليوتر هذا على الاستحباب هذا على الاستحباب. لماذا؟ لأنه برواية أخرى ثبت أنه قال ومن لا فلا حرج فالإيتاه ومن استجمر فليوتر أي كما سبق لنا أن هذا مقيد لما زاد على الثلاث لأن الثلاثة في التثليب هذا واجب يعني صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار فإذا زاد من إنقاع يزيده وترا خمسة سبعة إلى آخره لكن ليس واجبا الثلاثة. لماذا؟ ومن لا فلا حرج. وفسر بعضهم هذا الكلام ومن استجمل أي استعمل الجمار وهو البخور جمار البخور هذا ولكن هذا بعيد لأنه لا صفة له بالوضوء فتفسيره في هذا ما هو يعني واضح. فالأولى أن نفسره أن الاستجمار بالاستنجاء من الجمار وهي الحجارة. وإلى هنا نكتفي صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا ما تعود بيننا وبين المعاصي ومن شهادة الناس إلى جنة جنتك ومن الجنة ما تعود من جعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأسرارنا وقوتنا وحيتنا وجعله أعزمنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا غاية ربنا لا تسلك عنا ولا خلق ارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك سبحان ربك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بالمناسبة الثالثة من الخامس. لا من الثاني. من الثالثة ولا الخامسة؟ الخامسة. من الثالثة.